أقبل الصلاة حي على الصلاة حينما يقول الإمام رصوا الصفوف هنالك فعلا ثبت لدينا وأخذنا هذا القياس فعلا في جامعة حلب بكلية الهندسة التقنية في جهاز كاليران هنالك موضوع في الحديث الشريف مذهل جدا أذهلنا أحد الدكاترة في جامعة حلب قال لي هذا الرقم عندكم غريب شوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معنى الحديث كي لا نخطئ في لفظ الحديث الشريف بما معنى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز أو الفرد ب27 درجة حسب ما ورد في البخاري ومسلم الرقم 27 ليس رقما يعني شهيرا مثل ما بقول مثلا 100 مرة 50 مرة 1000 مرة لماذا قال صلى الله عليه وسلم ب27 فعلا في عملية رص الصفوف بين السادة المصلين يرتفع معدل الطاقة لكل مصلي طلع معنا 27 ضعف حط حصرا لا 28 ولا 25 فثبت لدينا صحة حديث شريف في عملية رص الصفوف فقط الله يطالب برص الصفوف في حالتين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وفي الصلاة فعلا فحتى صلاة الجماعة يرتفع معدل الطاقة حول الإنسان إلى 27 ضعفاً.